فإنه لا يمكن أن يكون في القرآن شيء زائد من الأسماء. السبب لأن الحرف معناه في غيره وليس معناه في نفسه، ولا يمكن أن يزيد. فالقول بأن فوق زائدة غلط. بعضهم قال إن فوق اثنتين لها فائدة عظيمة، وهي أنه أن الفرض لا يزيد بإيش؟ بزيادتهن، لأن ما فوق الثنتين إلى متى؟ إلى آلاف البنات. ففائدتها أنما زاد على الثنتين لا يزيد الفرض بزيادتهن. ثم نقول الأختان جعل الله لهما الثلثين وهما أختان، فالبنتان من باب أولى. الآن الأذان. الآن فهمنا متى ترث البنات وبنات الابن والأخوات الشقيقات والأخوات لأب النصف، ومتى يرثنا الثلثين. واضح؟ طيب، لهن ميراث آخر. قال والسدس لبنت ابن فأكثر مع بنت، ولأخت فأكثر لأب مع أخت لأبوين مع عدم معصر. السدس لبنت الابن مع البنت، يعني متى ورثت البنت النصف فلبنت الابن السدس، كذلك للأخت لأب مع الأخت الشقيقة، الأخت مع الأخت الشقيقة السدس. فمتى ورثت الأخت الشقيقة النصف ورثت الأخت لأب السدس. طيب، لنمثل هلك هالك عن بنت وحدها وعن بنت ابنها وحدها، كم لبنت الابن؟ السدس. يقول البنت النصف ولبنت الابن السدس. هلك هالك عن أخت شقيقة وأخت لأب، أخت شقيقة وحدها ولا فرع وارث ولا أصل مذكور وارث، كم الأخت الشقيقة؟ النصف، والأخت الأب السدس. هذه أيضا سهلة. هنا البنات الابن ليس لهن إلا السدس سواء كن واحدة أو أكثر. فلو هلك عن بنت واحدة وعشر بنات ابن، فللبنت النصف ولبنات الابن العشر السدس، لا يزيد الفرض بزيادتهن. واضح؟ طيب، هلك هالك عن أخت شقيقة من أمه وأبيه وأخت الأب، كم لأخت الأب؟ السدس. عشر أخوات الأب السدس، لا يزيد الفرض بزيادتهن. أضف هذين الصنفين إلى الصنفين السابقين ممن لا يزيد الفرض بزيادتهن، يكون الجميع أربعة. ولهذا يقال أربعة لا يزيد الفرض بزيادتهن: الزوجات، الجدات، بنات الابن مع البنت، الأخوات الأب مع الأخت الشقيقة. واضح؟ قول لا ولا نعم. ايش؟ أهل الفراغ، علماء الفراغ يبقون على هذا، ها؟ يبقون عليها عصبة مع الغير، ليس بتسميته عصبة مع الغير. لا بيجينا هذا، بيجي. الآن إن شاء الله فهمنا زين. إذا قال قائل ما هو الدليل على أن الأخوات الشقيقات للواحدة النصف وللثنتين فأكثر الثلثان؟ الدليل قوله تعالى في آخر سورة النساء:

نعم. الدرس الماضي نعم. عن الأم. ها؟ عن الأم. عن الأم. دعني ما ذكر المؤلف لما قلت بشيخ أن كلامه غير صحيح في آخر شيء قال يعني الربع مع زوجة وأبوي ثم قال وللأب مثلهما. قال المؤلف وللأب مثلهما. نعم. هل ينطبق يعني نصف أم ولا لا؟ لما قال وللأب مثلهما. أي يعني مثلهما يكون النصف والثلث. التعبير الصواب أن يقال لها ثلث الباقي والباقي للأب. هذا الصواب. نعم. إذا كان عقد على الزوجة فتكون الزوجة بمجرد العقد. نعم. لو مات هي تترك. لو مات؟ نعم. نعم. وإن لم يترك. نعم. زنا يعني ماتوا بعد موته زنا ها عقد ثم ماتت الزوجة قبل الدخول ها وش سوت ها بعد أن عقد له ولكن لم يجامع لا يرجع لأنه ما صار طيب حتى الآن إلى أنه لازم من الجماعة أن يكون ثيب الثيب بالثيب لا بد من هذا الآن يعني أقرب شيء قد يشكل الإنسان إذا مات عنها قبل الدخول والخلوة تعتد وإذا طلقها قبل الدخول والخلوة لا تعتد. نعم توريث الاخوات الاب مع الاخت الشقيقه وارث النصف والثلث. نعم. الدليل هو ان الله سبحانه وتعالى جعل للاختين الشقيقتين الثلثين. جعل للاختين الثنتين الثلثين. وللاخت الواحده النصف. اذا كان عندنا اخت شقيقه واحده لها النصف. لكن معنى اخوات الاب ما يمكن نعطيهن النصف. يعطينا السدس تكملة الثلثين. نعم يا سليم. طبعا انت ترى يا شيخ على الدراما هذا زايد في حروف زايد معاني غير المعاني واللفظ واضح. نعم. يتجرد انسان الذي جميع انسان ما يفهم القران كله مثل ما بلغ من العلم وقدره ما يفهم عن القرآن كله يا شيخ. والله يتسامحون بعض العلماء عفى الله عنهم يتسامحون في هذا وإلا لا ينبغي أن يقال هذا زائد ما في شيء زيادة. ولهذا أرى بعض المعربين فيما إذا جاء حرف الجر يقول هذا صلة تأدبا من قوله هذا زائد أما زيادة الاسم ما يمكن أبدا. نعم. نعم. الدليل أنهما في منزلة واحدة فلا بد أن يرثا جميعا. الجدة الثانية اللي أدلت بقرابتين أقوى من الأخرى التي أدلت بقرابة واحدة ونحن نرى أن الشرع يراعي القوة فهي مثل الشقيقة مع الأخت الأب. نعم. ايش لا استثنى الاخ من الام الاخوه من الام من ادلى بواسطه حجبته تلك الواسطه الا الاخوه من الام. بناء على هذه القاعده قالوا ان ام الاب لا ترث مع الاب وام الجد لا ترث مع الجد. ها التقييد. نعم. التقييد هو أن نقول من أدلى بواسطة وكان يقوم مقامها عند عدمها

أو معه إناث من الفروع أو ذكور من الفروع أو إما لا نعم يوجد ذكور من الفروع نعم لو تعطينا مثال الشيخ زاك الله مثلا هذا لا حول ال مثل أب وابن أب وابن مو بالابن ذكر من الفروع الابن اي الابن ذكر من الفروع ولا لا متأكد ايش تقولون نعم الابن ذكر من الفروع اذا مات عن ابنه وابيه فللاب السدس فقط في الفرع والباقي للابن اقرا بحث يصور ولا خلي معي ما شاء الله بسم الله الرحمن الرحيم صلى الله عليه وسلم محمد وعلى آله وصحبه وسلم قال المؤلف رحمه الله فصل في الحج تسجد أجدادك بالأب لا لا لا ما كمل اقل ما اول الفصل فصل والنصف فصل ونصف فرض بنت وحدها ثم هو لبنت ابن وحدها ثم لاخت لابوين او لاب وحدها والثلثان لاثنتين من الجميع واكثر اذا لم يعصبن للذكر والسدس لبنت ابن فاكثر ما بنت والاخت ولاخت ولأخت والأخت فأكثر لأب ما أخت لأبوين ما أدم معصب فيهما فإن استكمل ثلثين بنات أو ما سقط من دونها من دونهم إن لم يعصمن ذكرا بإزائهن أو أن أنزل منهن كذا الأخوات من الأب ما أخوات الأبوين وإن لم يعصمن إلا إن لم ما بوا إن لم يعصبنا يعصبهن إن لم يعصبهن إن لم يعصبهن أقوهن والأخت فأكثر فرض بالتعصيب ما فضل عن فرض بنت فأزيد والذكر أو اثنين ما ولد أبوهن وللذكر وللذكر أو الأنثى من ولد الأم سدس والاثنين فأزيد ثلث بينهم بسوية نعم ذكرنا أمس أن هذا الفصل فيه ميراث الإخوة والأخوات والبنات وبنات الابن ما هو شرط إرث البنت النصف نعم عدم المعصب أرفعتك نعم عدم المعصب البنت عدم المعصب وعدم المشاركة طيب وإذا أردنا أن نمشي على كلام المؤلف ماذا نقول تكون لوحدها أن تكون وحدها ليس معها بنت أخرى ولا ابن آخر طيب بنت الابن نعم شرط آخر أضفناه نحن أن تكون وحدها ها؟ لا خطأ ألا يكون فوقها فرع وارث تمام لا بد من هذا الشرط طيب الأخت الشقيقة الأخت الشقيقة لا يوجد وحدها ولا يوجد فرع وارث طيب ولا ذكر من الأصول تمام الأخت الأب سمير ولا ايش؟ ولا احد من الاشقاء. ولا احد من الاشقاء صح. طيب متى ترث البنات الثلثين؟ نعم بنفس الشروط التي الواحدة. طيب تكون اثنتين واكثر لا ذكر معهم. طيب ومتى ترث بنات الابن النصف؟ واحدة واثنتين. اي يا اخي متى؟ اي طيب وأن لا يوجد فرع أعلى منهم. طيب ألا يوجد معهن معصب. جيد. ومتى ترث الأخت لأب النصف؟ الثلثان. نعم الثلثان الثلثين ترث في حالة يكون أكثر عن واحدة. أن تكون أكثر من واحدة. وكذلك ما يكون معهم ذكر يعني معصب. وكذلك أن لا يكون معهم أصل من الذكور وارث. لا يكون أصل من الذكور وارث. نعم. ولا يوجد أيضا أحد من الأشقاء معهم. ولا يوجد أحد من الأشقاء. بقي واحد. بقي واحد. لا يكون معهم فرع وارث. هل لا يكون معهم فرع وارث؟ طيب تمام الحمد لله. لو هلك هالك عن أخت شقيقة وأخت لأب ومعها أخوها. أخت شقيقة وأخت لأب معها أخوها. تأخذ الأخت الشقيقة النصف والباقي بين الأخت لأب والأخ لأب للذكر من فضل. والباقي بين الأخت لأب والأخ لأب للذكر من حظ الأنثيين. هنا لماذا لم ترث السدس؟ لأن معها معصر. تمام. ومتى ترث الأخوات لأب السدس؟ يعني متى ورثت الأخت الشقيقة النصف ورثت الأخوات لأب السدس إذا لم يكن معهن معصر. طيب تكملة الثلثين بارك الله فيك. طيب الأخوات لأب وبنات الابن إذا ورثنا السدس صارت الواحدة والمتعددة والمتعددات سواء. وسبق لنا من الزوجات والجدات. فهؤلاء أربعة أصناف لا فرق فيها بين الواحد والمتعدد. طيب نقرأ الكتاب. يقول رحمه الله والثلثان لثنتين من الجميع فأكثر إذا لم يعصبنا بذكر. فمن هو الذكر الذي يعصب الأنثى؟ نقول كل ذكر مماثل لها درجة ووصفا. كل ذكر مماثل للأنثى درجة ووصفا فإنه معصب ولا محالة. كل ذكر إيش مماثل لها درجة ووصفا فهو معصب. ابن وبنت معصب. ابن وبنت ابن ليس معصب لأنها مختلفة درجة. طيب أخ شقيق وأخت شقيقة معصب. أخ شقيق وأخت لأب أخ شقيق وأخت لأب غير معصب. ليش؟ الدرجة واحدة يا أخي وصف لأن هذا شقيق وهذه لأب. طيب أخ لأب وأخت شقيقة معصب أو لا؟ لا يعصب لاختلافهما وصفا. طيب